وحذف متبوع بدا هنا استبح. وحذف متبوع بدا في باب العطف عندنا تابع متبوع. وش المتبوع؟ المعطوف عليه، المعطوف عليه. والتابع المعطوف. ابن مالك يقول المتبوع إذا كان ظاهر يقول استبح، يعني اجعله مباح، يعني أنه يجوز حذف المتبوع إذا كان ظاهرا بينا، إذا كان ظاهرا بينا. ومثلوا لذلك بقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، وقالوا إن التقدير أغفلوا ولم يسيروا في الأرض. فهنا حذف إيش؟ المتبوع، المتبوع. حذف المتبوع وأبقى التابع. نعم. وقد سبق لنا أن لعلماء النحو في مثل هذا التركيب وجهين، أحدهما ما ذكر أن الهمزة داخلة على محذوف مقدر بحسب السياق، والقول الثاني أن الهمزة مقدمة وأن محلها بعد العاطف، بعد العاطف، لكن قدمت لأن لها الصدارة، وأن هذه الجملة استفهامية معطوفة على ما سبق، وأن أصل أولم يسيروا وألم يسيروا وألم يسيروا، فيكون هنا ليس هناك شيء، ليس هناك شيء محذوف. وقلنا فيما سبق إن هذا الرأي نعم أرجح، لأننا نسلم به من التقدير، ولأنه في بعض الآيات ما تستطيع أن تقدر شيئا، يصعب عليك أن تقدر، يصعب عليك أن تقدر. وهذا الشيء المقدر الذي يقدره من يقول إن الأصل فيه التقدير، إنه على تقدير شيء محذوف، هذا المقدر إنما يقدر مما يفهم من السياق، وإذا كان السياق سيفهمون إياه فلا حاجة إلى تقديره، لا حاجة إلى تقديره. فقوله وألم يسيروا الاستفهام للتوبيخ، ولا توبيخ إلا على غفلة، فتكون الغفلة مستفادة من مجرد الاستفهام، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير. وأهم شيء عندي في هذا الموضوع هو أنه أحيانا يعيك التقدير، ما تستطيع أن تقدر الكلام، وحينئذ فنقول الأرجح أن تكون الهمزة من بعد الواو، لكنها قدمت عليها لأن الاستفهام لها الصدارة. نعم. لكن على رأي المؤلف رحمه الله يرى أنها من هذا النوع، ممثل لذلك بهذه الآية. وعطفك الفعل على الفعل يصح، عطف مبتدأ والفعل مفعول للمصدر، مفعول للمصدر. وعطفك الفعل يعني وأن تعطف الفعل على الفعل فهو صحيح، لكن هل العطف على الجملة ولا العطف على الفعل؟ لا، يقال العطف على الفعل، العطف على الفعل. والدليل على ذلك أنك إذا عطفت فعلا مجزوما على فعل مجزوم جزمت، وهذا دليل على أن الفعل هو الذي يعطف. فتقول مثلا إن تجتهد وتعرف الإعراب تنجح في النحو. نعم صح. وتعرف الإعراب هذه معطوفة على تجتهد، والدليل على ذلك إنها مجزومة. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويخلد، فعطف يخلد على يضاعف. ثم قال وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. الاسم الذي يشبه الفعل اسم الفاعل مثلا واسم المفعول وما أشبه. يقول ابن مالك إنه يجوز أن تعطف الاسم الفعل على اسم شبه فعل فعلا، يجوز أن تعطف على اسم يشبه الفعل تعطف عليه فعلا. قلنا مثل اسم الفاعل مثاله عندكم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، إن الراكب واستوى على بعيره زيد، إن الراكب يعني إن الذي ركب واستوى على بعيره زيد كذا. طيب إن المركوب ويؤكل البعير، تقدير إن الذي يركب ويؤكل البعير، إن المصدقين والمصدقات يعني إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقن إلى آخره، وأقرضوا الله قرضا حسنا. وعكسا استعمل تجده سهلا، وش العكس؟ أن تعطف ما يشبه الفعل على الفعل. وش مثاله؟ طيب إن المتصدق لا إن الذي قام لا والمستوي على بعيره زيد. سيد عندكم ما أستقيم ما عندي قال حيثه يوما يغير عدوه عدوه ومجر عطاء يستحق المعايير المعابر زي. فألفيته يوما يبير عدوه يعني يهلك عدوه، ومجر وأصله هو مجريا عطاء مجريا، لكنها حذفت الياء لضرورة الشعر، وله منصوب يجب أن ينصب بالفتحة. فقوله ومجر معطوف على يبير ولا لا؟ طيب ويبير محلها النصب مفعول ثاني لألفيته، لأن ألفيته بمعنى وجدته، وعلى هذا فيكون مجر معطوف على الفعل الذي هو يبير ومحله النصب لأنه مفعول ثاني، وهذا يكون منصوبا. والحاصل أن ابن مالك رحمه الله يقول إن الأفعال يعطف بعضها على بعض، هذه واحد، وأن الفعل يعطف على اسم مشبه للفعل، وأن الاسم المشبه للفعل يعطف على الفعل. طيب والأسماء بعضها مع بعض معروف، هي الأصل يعطف الاسم على الاسم معروف. اسم التفضيل نعم هنا الجامدة ما تعطف على لأنها لا تشبه الفعل. نعم كملنا الآن مراجعة إن استمرنا على الدرس الجاي عطلة ولا لا؟ الظاهر أن نستمر. أين؟ استمر. يعني حتى فيه نعم. نستمر لأن فيه ناس بعد يرغبون يجون. أين؟ سمعوا علينا قالوا بدنا نجي. الناس إذا جيت. كله. البس كل الباب كله. كم الباب؟ بس. لا هو سهل ترى شيء. سهل عصب بسيط. ما بطاقتين. أخذنا ضربة بيات أربعة.